أنماط الحياة التي تؤدي إلى النجاح، الأساليب، الوسائل، إمكانيات، قدرات، المسارات، طبيعة الإنسان، شخصيته، قوته، صبره، علاقاته، معاملاته، ذكاؤه، علمه، عمله، ايه اللي بخلي الانسان يرتاح او يجد نفسه حقق شيء، انجاز ما يرتاح له ويفخر به ويجد دائما الحلول لمشاكله واي صعوبات او تعقيدات تظهر في حياته يستطيع ان يتعامل معها بالشكل السليم الصحيح، ولا يظل في معاناة أو متاهة أو مشاكل أو أي نوع من أنواع الإزعاج الذي يحدث. بلا شك بنجد هذه النماذج حولنا، حولنا يعني في المجتمع اللي احنا عايشينه، في العالم، في في الحياة بصفة عامة، في التاريخ لما بنقرأ، في وسائل الإعلام لما بتطلع عليها والكتب والأشياء كثيرة جدا بتدلنا إن فيها والله ناس ناجحة وناس سواء كان أفراد أو جماعات أو دول بتحقق الراحة والمسارات السليمة والآمنة الصحيحة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بمعنى أن الإنسان لما يتواجد بهذه المواصفات يستطيع أن يقوم بتحقيق الإنجازات المطلوبة ويكون في مسار آمن ومرتاح فيه، لا إزعاج ولا يعني نوع من أنواع المشاكل أو التعقيد الصعب. قد يتواجد بلا شك شيء زي كده، أنا لا يعني، ولكن سوف تكون هناك الحلول سواء بشكل فردي أو جماعي برضك، وبإمكانيات متواجدة ومتاحة وقدرات لا تتوافر للآخرين وأفكار وأساليب أشياء كثيرة جدا. وقد هناك الصنف الآخر الذي يجد نفسه دائما في مشاكل ومتاهات وتعقيدات وصعوبات وعقبات ومطبات سواء أيضا بشكل فردي أو بشكل جماعي، والنموذجين متواجدين وبنسمع برضك عنهم وبنشاهدهم وبنطلع على أخبارهم. فالإنسان عايز يختار المسار الآمن والصحيح طبعا،